في القرية دي في كان ضريح أبو حصيرة اليهودي طبعا. فكنا في وقت مبكر جدا اصطدمنا بفكرة اليهود واليهودية جايين يحتفلوا بقى. وكانوا بيحتفلوا بس ما كانش فيه ما كانوش بيجوا من إسرائيل بقى ولا حاجة وقتها، لا ما كانش حد يهوم، إنما كان أهل البلد نفسهم كان فيهم يهود، كان فيه يهود عايشين في وسطنا، وكان فيه شجرة جميز كبيرة جدا جدا جدا قرب هذا الضريح، كانوا بيجوا يعملوا احتفالاتهم حوالين هذه الشجرة الضخمة ويحكوا الأساطير عن ولاية هذا الولي كما يقولون عنه. جغرافيا بقى المعالم الجغرافية دمنهور فيها تمثال لأبو الهول من البازلت الأسود، وده كان يخلينا على طول نفكر في الفراعنة، واسم دمنهور نفسه يعني هي دمنهور دامن هورس يعني مدينة الإله حور اللي هو ابن إيزيس وأوزوريس. فكل ده كان بيخلي التاريخ يدخل جوانا على طول. فكان في غابة صغيرة كده قرب بيتنا كنت بروح أدخل فيها، هي مشتل إنما هو يعني من كتر التفاف الأشجار فكانت ضلمة، وتدخلي فيها تلاقي الدنيا ضلمة والشجر مجدول كنا نجدله وننط بيه نتمرجح بين الشجر يعني. وعلى حدوده كان فيه مدفع من مدافع الحملة الفرنسية بتاعت نابليون بونابرت، نصه مدفون في الأرض في التراب والنص فوق الأرض بالعجلة الكبيرة بتاعته دي كنا نقعد عليها ونزق بعض ونقعد نلف ونلعب. ده برضو فكرني بجدي الأكبر اللي هو بطيشة اللي كان اسمه قمح وسموه بطيشة لأنه مع 60,000 من أنصاره بطشوا بالمماليك في أثناء الحملة الفرنسية لأنهم دلوا الفرنسيين على طريق العبور إلى القاهرة وهم جايين من اسكندرية. معلومة بقى أول مرة أنا أعرفها عن لقب عيلة حضرتك. هو أصلا اسمه قمح، سموهم عائلة بطيشة لأن هم جمعوا الأنصار 60,000 من دمنهور وأبو حمص، بطشوا بالمماليك لإحساسهم إن هم خانوا أهل البلد ودلوا الفرنسيين على طريق سري يعديهم من غير الأهالي ما يحسوا يعني إلى القاهرة. خط سير الحملة الفرنسية. أيوة. فبطشوا بالمماليك وفر كبيرهم علي بيه الكبير إلى القاهرة يوميها. المدفع ده كان بيفكرني بالقصة دي. وبعدين كان دمنهور بقى فيها بقى جمعية الأدباء وكان فيها دار الأوبرا الملكية وكان فيها نادي التنس الملكي والحديقة الملكية برضو اللي كانت فرقة موسيقى الجيش بتعزف فيها كل يوم جمعة، معالم جميلة. وبعدين مدرسة دمنهور الأميري أو الأميرية اللي أنا كنت فيها برضو مكتبة زي مكتبة البلدية اللي كانت فوق دار الأوبرا الملكية ديت، فيها آلاف الكتب. وكان الأستاذ عازر اللي هو أمين هذه المكتبة هو كان مدرس علوم وأمين المكتبة في نفس الوقت، فكان مكلفني أنا وتلميذ تاني اسمه صبري عبد العال إن احنا نساعده في تنظيم وترتيب الكتب وتبويبها يعني وأرشفتها. فلا تتخيلي بقى سعادتي قاعد بقى في وسط الموسوعات والأطالس والمجلدات والقواميس، فكان شيء رائع جدا. وكانت مكتبة لا تقل تقدر تقول انها مثلا زي مكتبة جامعة القاهرة دلوقتي، شوف بقى مكتبة مدرسة. تمام. مدرسة ابتدائي. استاذ عمر، الصورة دي اللي انا سألت حضرتك عنها واللي طلعت لمدينة دمنهور هي اللي خلتني اعرف قد ايه خيال طفل صغير ممكن يأثر على شخصيته فيما بعد، قد ايه الصورة وملامحها. حضرتك قلت مفردات كتيرة جدا ونفسي أعرف منك يا ترى إيه اللي موجود منها دلوقتي وإيه اللي اختفى وإيه اللي عوامل الزمن بدته عن عمد وغير عمد، ولكن فعلا أكدت لي إن أي حاجة بيشوفها أطفال اليومين دول هيتعمل منهم حاجة كمان 20 سنة شخصية تانية. للأسف يا منى أني أقدر الآن أن كل الباقات الجمال اللي أنا بفردها قدامك قدام مستمعين من ساعة ما ابتدينا الحديث عن دمنهور لغاية دلوقتي كلها راحت دمرت. رحت من كام سنة كده خدت ابني معايا عشان قال أوريه أو أطلعه يعني على أصوله على أصوله وأصولي طبعا، الأولى والمدرسة اللي اتعلمت فيها ومكتبة البلدية اللي كنت بروح أقرأ فيها كل يوم من 5 لـ 8، ونادي التنس الملكي والجنينة وميدان الساعة والحاجات دي. للأسف الشديد والغابة اللي بقولك عليها المشتل لقيت كله دمر وطلع مساكن، كله مدرستي تبقى مساكن ومساكن مشوهة أو شائهة. نادي التنس الملكي يطلع شوية بيوت جنب بعضها كده إبراج، الله، الشوارع القديمة راحت وعيد تخطيط المدينة وأزالوا منها كل البقاع الخضراء أو الرئات الخضراء اللي كانت فيها، وتكدست بالمباني بشكل يعني مزعج وسيء جدا جدا جدا. كله راح، الزيادة السكانية والعشوائية في التفكير يا أستاذ عمر. قد تكون طبعا هناك زيادة سكانية، ولكن هل هناك خطة موضوعة لاستيعابها؟ لا، للأسف أقدر أجاوبك أقول لك لا، مفيش. المحاولات اللي جرت لاستيعابها حتى الآن لم يصادفها النجاح، فكانت نتيجة أن احنا قضينا أو جرفنا المساحات الخضراء كلها، وشوهنا باقات الجمال اللي في المدن والمعالم الحضارية الجميلة اللي كانت موجودة فيها، ولم نصنع بديلا كالأصل، بل مفيش نسبة. حضرتك معاك كل الحق، تحتفظ في المحمية الطبيعية بهذه الصور الجميلة، والصور اللي احنا يعني محتاجين نمسك فيها قوي ونتمسك بيها ونقول خايفين عليها، لينا حق نخاف. طبعا، هذه المحمية الطبيعية فرصة نادرة، بشكرك على انك بتقدميها لي عشان احتفظ فيها بكل المعاني الجميلة والناس الحلوة اللي انا قابلتهم في حياتي، واللي انا اتمنى انهم يكونوا معايا في استراحة المحارب. شكرك جدا استاذ عمر بطيشة انك سمحت لنا ندخل ونتجول في هذه المحمية الطبيعية استراحة المحارب. اشكرك جدا على الصور الجميلة اللي اعدتها لعيوننا واذهاننا، مفردات جميلة نفتقدها، مفردات جميلة نبحث عنها، وبندعو كل واحد فينا ان هو يمسك فيها اكتر واكتر. اشكرك جدا ورمضان كريم. الله اكرم، انا بشكرك جدا يا منى على براعتك في الحوار، وانك اديتيني الفرصة والمساحة ان اعبر عن كل اللي انا كنت عايز اقوله، وانا قلت اللي انا كنت عايز اقوله كله بحرية مطلقة. بشكرك وبشكر مستمعيك الكرام اللي تحملوني على مدى هذه السهرة، وكل سنة وكل رمضان وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير وصحة، ودايما إن شاء الله نقابل حضرتك ونتعلم من حضرتك أكتر وأكتر. شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.